بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب لا يقتل مؤمن بكافر. عن أبي جحيفة قال: سألت عليا: هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة ورأى النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر. كان بداية الرفض، بداية التشيع لأهل البيت في زمن علي رضي الله تعالى عنه والغلو، وظهر في ذلك الزمن من يدعي أن عند علي رضي الله عنه وعند آل البيت كتاب آخر غير القرآن، كما يعتقد كثير من الرافضة الآن والعياذ بالله أن عليا كان عنده علم الجفر، يدعون به علم الغيب لعلي رضي الله عنه، وكما تقول طوائف منهم أن هناك مصحف فاطمة. فسأل أبو جحيفة عليا رضي الله عنه أمام الناس وهو من المقربين لعلي رضي الله عنه: هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فأقسم علي رضي الله تعالى عنه بالذي فلق الحبة سبحانه وتعالى وبرأ النسمة أنه ليس عندهم شيء، لكن فهم يؤتيه الله عبدا في القرآن فيستنبط من القرآن ما لا يحسن غيره أن يستنبطه، وهذا عام يشمل كل المجتهدين وكل عباد الله الصالحين، أن يتدبر كتاب الله فيجد فيه من الدلالات ويجد فيه من يعني وجوه الترجيح بين الأقوال وغير ذلك ما يستغني به عن كثير من يعني وسائل الاستنباط الأخرى ووسائل الاستدلال الأخرى. كما كان الصحابة رضي الله عنهم، تجد مثلا أن أبا بكر حين غاب عنه النص في قتال مانع الزكاة، مع أن النص قد ورد: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قد استنبطه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أن الزكاة حق المال من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها. فكذلك استنبط أبو بكر حكم الكلالة من القرآن، من آية سورة النساء التي في آخرها: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذا يدل أنه لا ولد له ولا والد، لأن الأب يحجب الأخت اتفاقا، فتبين بذلك أن الكلال من لا ولد له ولا والد. نقول: إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن يستنبط منه بعد تدبره وعلمه، يستنبط ما لا يحسن غيره أن يستنبطه. وأيضا ما في هذه الصحيفة عندهم مكتوب، لذلك بوب عليه البخاري باب كتابة العلم، أنه يصح كتابة الأحاديث ويجوز كتابة الحديث، وأن ما نهي عنه من ذلك كان في أول الأمر، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكتب شيئا سوى القرآن كان في بداية الوحي، خوفا من أن يختلط القرآن بغيره، ثم أذن في الكتابة بعد ذلك. قلت: وما في الصحيفة؟ ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، أسنان الإبل التي تؤدى في الدية. العقل، عقل القتيل، عقل تسمي العقل لأنها كانت الإبل تعقل، يعني تربط في فناء أهل القتيل حتى تسلم لهم أو تعطى لهم. وفكاك الأسير، أي وجوب فكاك الأسير، الحث على فك الأسرى، أسرى المسلمين، وأنه لا يجوز أن يترك أسرى المسلمون مع القدرة على فكهم، بل يجب أن يسعى المسلمون إما بقتال الكفار، فإنهم إذا أسروا مسلما وعلم المسلمون أنهم لو أدركوهم وقاتلوهم استنقذوه كان الجهاد متعينا في تلك الحال، كما لو نزلوا أرض المسلمين وبلاد المسلمين يتعين أن يدفعوا عنهم، فكذلك إذا أسروا مسلما لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض. ولكن إذا لم يغلب على ظنهم حصول إطلاقه وفكه، أو كان هناك ضرر على المسلمين أو قلة ظهر أو قلة سلاح أو عجز أو نحو ذلك، فيصبروا إلى أن ييسر الله في كاك الأسير. وكذلك يمكن أن يفك بالمال ويمكن أن يفك بأسر الكفار، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفكاك أسر المسلمين والسعي في إطلاق سراحهم. فيجب على كل مسلم قدر على فك أسر أسير مسلم أن يسعى في ذلك قدر طاقته وجهده. فيا بؤس من يعني يرضى بحبس المسلمين أو يسعى في حبسهم وأسرهم وإيقاعهم في يد الكفار والمنافقين والظالمين، أو يسر بذلك والعياذ بالله. ولا يقتل مؤمن بكافر، وهذا هو الشاهد، لا يقتل مؤمن أي في أحكام الظاهر وهو المسلم، لا يقتل مؤمن بكافر أي ولو قتله عمدا يعاقب ويعذر، ولكن لا يقتل به. وهذا تخصيص لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس، هذا عام ويخصصه لا يقتل مسلم بكافر مهما كان نوع كفره، لو كان ذميا أو حربيا أو كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا، كل أنواع الكفار لا يقتل مسلم بكافر ولو قتله عمدا. وليس ذلك تجرئة على قتل المستأمنين، ولذلك في الرواية الآتية نص على النهي عن قتل صاحب العهد، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. أخرجه أبو داود والنسائي، حديث الماضي أخرجه البخاري، حديث الماضي أخرجه البخاري، أما هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الحافظ. المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني بحكم الإسلام كل دمائهم متكافئة، لا يوجد مسلمون شرفاء مثلا ديتهم غالية ومسلمون يعني أدنون ديتهم أقل، كما كان اليهود يفعلون في يعني أزمنة تحريفهم للكتاب، والتي ما زالت يفرقون بين الناس، وكما في بعض القبائل إلى يومنا هذا، والأعراب وأهل البوادي يرون أن بعض العائلات يعني من قتل منهم فلا بد أن ترفع ديته أو أن يضاعف القتل مثلا على القبيلة التي قتلته أو العائلة التي قتلته، وأن القاتل منهم لا يقتل. وهذا كله من أحكام الجاهلية، عندهم أن القاتل من عائلتهم لا بد أن يقبل الطرف الآخر الدية ولا يجوز أن يقتل. المسلمون تتكافأ دماؤهم كل دماؤهم، الملك والرئيس وحتى يعني أمير المؤمنين لو قتل عمدا فيقتص منه والحق عليه، ولا يجوز أن يمتنع من ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتركوه، بل يجب عليهم أن يقيموا الحق عليه إذا قتل عمدا بغير تأويل ويعني يعني بما يستوجب القصاص. المسلمون بحكم الإسلام تتكافأ دماؤهم، تتساوى دماؤهم، العمد بالعمد والخطأ بالخطأ كلهم سواء. ليس معنى ذلك أن الذكر كالأنثى باتفاق أهل العلم، بالإجماع أن دية الأنثى على النصف من دية الذكر صغيرا كان أو كبيرا، وصغيرة كانت أو كبيرة، هذا بالإجماع أهل العلم. قال ويسعى بذمتهم أدناهم، بمعنى أن من أعطى عهدا بالأمان من آحاد المسلمين وجب أن يكون هذا ذمة للمسلمين جميعا، مشى بهذه الذمة وبهذا العهد واحد منهم فإنها ماضية عليهم جميعا، يسعى بذمتهم، جعلها ذمة واحدة، فإذا مشى بها واحد منهم فقد شملت الجميع وسماها ذمتهم، إذا أمضاها واحد منهم فقد أمضى الذمة على المسلمين جميعا. وهذا في عهد الأمان الذي يمنح لآحاد الكفار لواحد واثنين وعشرة، ولكن لا يمنح لأهل مدينة أو قرية بأكملها إلا من قبل الإمام حسب المصلحة. وأما بالنسبة لآحاد المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ لما أخبرته أن عليا أخاها أراد أن يقتل رجلين من أحمائها، يعني كان مشركين فأجارتهما أم هانئ، فقال فأراد علي أن يقتلهما في فتح مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فدل ذلك على أن المرأة يصح جوارها، يصح أمانها، عهد الأمان الذي يأتي به الكافر الحربي في دار الإسلام أو إذا دخل المسلمون دار الكفر فأمن أحد من المسلمين بعض الكفار فإن ذلك يكون جوارا، لكن لا يعطي الأمان للمجموع، لو أعطى لكل أهل البلد لأمكن لكل منافق أن يعطل الجهاد. وباتفاق العلماء أن عهد الأمان إنما يكون لآحاد الكفار من آحاد المسلمين، وهذا يسمح له به بدخول دار الإسلام والتمكن منها إلى أن يرد إلى مأمنه، وعهد الأمان لا يتجاوز العام على أصح الأقوال. ومن العلماء من يقول 4 أيام ومنهم من يقول غير ذلك فيما بين الاثنين، لكن الصحيح أنه إلى عام لأجل أن لا يتوسل به إلى إسقاط الجزية، وعقد الجزية هو الوحيد المؤدد الذي يتوارث بأن يدفع الكفار الجزية، عقد الذمة هو المؤبد بأن يدفع الكفار الجزية ويلتزم أحكام الإسلام. أما عهد الأمان فعهد مؤقت يدخلون للتجارة أو نحو ذلك، وكل ما عده الكافر أمانا واصطلح على أنه أمان، فإذا أشار إليه أن ينزل مثلا من الحصن أو تعالى أو راسله أو كتب له بأن يأتي إلى بلاد المسلمين فجاء بناء على هذا الكتاب دون سلاح ولم يدخل بقوة السلاح فهذا عهد أمان. ولقد كان يعني مجرد القرائن كافية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن يأتي بتجارة يبيعها، يأتي إلى المدينة ليبيع طعاما، كما في حديث كعب بن مالك وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فدفع إليه كتابا من ملك غسان، فهذا دليل على أنه كان بعلامات معينة يدخل إلى بلاد المسلمين، ومثل حمل الرسالة، وهذا ولو كان مرتدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرسل مسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، حين يسمح له بدخول البلد لتوصيل رسالة من ملك من ملوك الكفار ولو كان مرتدا، أو من طائفة من طوائف الكفار ولو كانوا مرتدين يحملون رسالة ويأتون يطلبون مقابلة رئيس الدولة أو نحو ذلك أو من ينوب عنه لتوصيل الرسالة، ما يطلق عليهم في عرفنا الدبلوماسيون الذين يسمح لهم بالدخول لتناقل الرسائل بين بلدهم وبين بلد المسلمين. ولكن كما ذكرنا هذا العقد عقد الأمان إنما يكون لمدة لا تزيد على السنة. فأدنى المسلمين ولو كان عبدا ولو كان امرأة ولو كان رجلا فاسقا فإنه إذا أعطى أمانا لعدد من آحاد الكفار لواحد أو أكثر ما لم يبلغوا يعني الكثرة التي تبلغ أهل حصن أو مدينة أو قرية بأكملها عرفا، فإن أمانه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام يسعى بذمتهم أدناه. لا يلزم أن يكون هذا الإذن من رئيس الدولة المسلمة أو أمير المؤمنين أو قائد أو نائب البلد أو نحو ذلك، بل تأشيرة الدخول للدولة الإسلامية للمدة المؤقتة يمكن أن يعطيها أحد من المسلمين. إذا راسل كافرا بأن يأتي إلينا وأنت في جواري أو أنا يعني أعطيك العهد على أن تأمن، فماله ودمه وتجارته حرام حتى يرجع إلى ما يرد إلى مأمنه. وإنما يجوز ذلك لأحد المسلمين، وإنما يجب إعطاؤه الأمان في حالة واحدة، وهي إذا أراد الدخول ليتعلم الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا للأمر به. يلزم الدولة الإسلامية أن تسمح لكافر طلب الدخول لتعلم الإسلام وسماع كلام الله عز وجل أن يعطوه الأمان حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنا. يرد بعد أن يعلم الدين وينظر الإمام في المصلحة في ذلك، وعلى قدر وهل يعني يرجى يعني هل هذا الكافر لم يسمع القرآن، ينظر في هذا. فعندما يجد كافرا لم يعلم الدين ولم يسمع عن الإسلام يلزم أن يسمح له بالدخول، أما غير ذلك فيجوز، ويجوز أن يرد. ولو أراد الإمام أن يمنع كافرا أعطاه مسلم عهدا بالدخول فله ذلك، لكن يرده إلى مأمنه. يعني الإمام رأى مثلا أن بعض هؤلاء الذين دخلوا أفسدوا، أو يخشى أن يكونوا جواسيس أو غير ذلك، دون أن يكون هناك سبب لنقض العهد، لم يصرحوا بنقض العهد، لم يسبوا الإسلام مثلا، لم يقتلوا مسلما، لم يزنوا بمسلمة، لم يثبت ذلك، ولكن خشي أن يكونوا جواسيس، فهؤلاء يردون إلى مأمنهم، يقال لهم غادروا بلاد الإسلام، وأنتم مثلا أمامكم فرصة حتى تخرجوا من دار الإسلام. ولكن لا يجوز أن يخفرهم، لا يجوز أن ينقض ذمة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك نقول مثلا شركات السياحة التي تستدع وفودا سياحية من بلاد الكفر ولو كانوا يفسدوا، لا يجوز أن يأتوا بهم على سبيل الإفساد، ولكن هؤلاء فساق لا يصلون إلى الكفر بذلك، أعني المسلمين الذين استدعوهم للنظر في المعالم السياحية مثلا، فهؤلاء فساق أعطوا أمانا لكفار، أتوا إلى بلاد المسلمين، دخلوا بغير قوة السلاح، لم يدخلوا غزاة ولا بقوتهم وقهرهم ولا بقوة جيوشهم رغما عنا، فهؤلاء مستأمنين. لا ينظر مثلا فقط في أن الدولة التي أعطتهم التأشيرة كما يقول البعض، وأن الدولة غير إسلامية أو دولة كافرة أو دولة ظالمة أو لا ليست ليس لهم صفة ولي الأمر، كل هذه أحكام لا تؤثر شيئا في مسألة أن هؤلاء دخلوا بالأمان، يظنون ذلك، أنهم لا يدرون الفرق بين المؤمن والمنافق، ولا يدرون ما بما يرتد المسلم عن الإسلام، لا يعرفون إلا أن هذه دولة إسلامية وهناك شركات نظمت لهم رحلة ودخلوا البلاد بحقائبهم، معلوم أنهم لم يدخلوا بسلاح ونحو ذلك. ثم الفسق الموجود عندهم موجود عند كثير من أبناء البلد لانتشار الفساد، فليس عندهم معرفة بأن هذا يمنع أو يباح، إذا كان هناك من يفعل ذلك في كل مكان فلا يقال هؤلاء جاءوا للإفساد فهكون دمهم حلالا، كلام باطل يخالف هذا الحديث. يسعى بذمتهم أدناهم ولو كان فاسقا كما ذكرنا، طالما أنه أمنهم وطالما أنهم دخلوا بذلك. أما إذا دخلوا بقوة السلاح ولو كانوا غير مقاتلين، كما دخل اليهود مثلا إلى أرض فلسطين بقوة سلاح جيشهم ويأتون من كل أجزاء العالم في حماية هذا الجيش، وكما يدخل مثلا الأمريكان والأوروبيون وغيرهم إلى بلاد المسلمين المحتلة بقوة سلاح الجيوش المحتلة رغما عن المسلمين أصحاب البلد، ولو أقاموا حكاما من عند أنفسهم وإنما يقومون بسلاحهم في الحقيقة، لو زال سلاح الكفار لو انسحبت جيوشهم لسقطت هذه الحكومات العميلة، وإنما هي التي تحميها، فمثل هذه الحكومات لها حكم المحتلين، ولذلك ليس أمانهم أمانا حتى يؤمنهم مسلم، يمكن أن تكون هناك أحد المسلمين من حقهم لو أمنوا كافرا ودخل بأمان بمراسلة من واحد فقط من المسلمين أو من هيئة أو من طائفة فذلك أمان، لا اعتبار بأنه دخل من قبل الكفار، لكن العبرة أنه دخل بأمان من مسلم. الأصل أنه لو دخل بإذن الكفار فليس له أمان، لأن إذنهم غير معتبر، إذن الكفار غير معتبر، وأما المعتبر فهو أمان المسلم. المسلم كما ذكرنا أدنى المسلمين، يسعى بذمتهم أدنهم. شيخ بغض النظر عن سبب دخولهم، نعم، أيا ما كان هذا من الفسق والمعاصي، لو جاءوا لنوع من الفساد لإحياء حفلة موسيقية، لكنهم دخلوا بماذا؟ بغير قوة السلاح، ودخلوا باستدعاء من أناس مسلمين يتأولون السباحة الموسيقى مثلا، وهناك من المسلمين من يفعل يشاركهم في هذه الحفلات، وهؤلاء الكفار ألا يكون عندهم عذر بجهلهم بأحكام الشريعة؟ إذا كان هناك من المسلمين من يجهل ذلك، فهؤلاء دخلوا بما يرونه أمانا. حتى العلماء يقولون شبهة الأمان تقوم مقام الأمان، لو أنه أشار إليه إشارة فهم الكافر منها أنه أمان فنزل، فهذا يعد أمان. وهذه نقطة ذات أهمية يعني عظيمة، لو أشار، بعض العلماء قالوا لو أشار له إلى السماء ففهم الكافر وظن أنه إيه؟ أمان، فكانوا في الحصن، فنزل بناء على ذلك مستسلما رافع الراية البيضة زي ما يقول، يكون أماما. قالوا لا نحن ما كانش قصدنا كده، يقول لهم طب خلاص خش جوه حصن التاني يطلع، ما ينفعش نقتله نقول له لا طب تعال نحبسك ونأسره ونأخذ منه إيماله مثلا أو حتى نمنعه من التصرف، لا، هو طريقة دخوله تدل على أنه إيه؟ فهم الأمان، عشان كده يقول أنه جايب تجارة، فالمسلمين سيبوا يخش خلاص، ما حدش يقول لا ده كافر حربي دخل يبقى أمواله حلال، لأنه هو دخل بإيه؟ بصفة التجار اللي المسلمين بيسمحوا لهم على الدوام، والقرائن تدل على أنهم إنما يدخلون بغير السلاح، ولذلك هم مستأمنون على ذلك، جايبين الرسالة ورفعينها كده ودخلين عايزين يبلغوا الرسالة أو شارات أو بيسموه مثلا في زماننا مثلا جواب سفر دبلوماسي مثلا، والمسلمون أسمح لهم بالدخول، يبقى لابد أن يكون هذا إيه؟ أمانا. ما لم يكن نقضا للعهد، ما لم ينقض العهد، نقض العهد ده بقى بالطعن في الإسلام، في الكفر مثلا، أنه يعلن الكفر والعياذ بالله ويطعن في الدين، أو أنه هو يقتل مسلما أو يزني بمسلمة، اللي ينقض عهد الذمي. يبقى الفرق بين عقد الذمة وعقد الأمان إن ده مؤقت وده إيه؟ وده مؤبد، وإن ده يقام على وأن ذلك يعني يدفع جزية وده ما يدفعش جزية، ده نظير التأبيد، ولكن خلال مدة بقائه في دار الإسلام إذا ارتكب جريمة يعامل بمقتضى أحكام دار الإسلام. لو داخل بالسلاح بقوة السلاح ما يبقاش أمان. لا أمنوا أحدهم ولكن وجب سلاح ما هو داخل. اللي داخل ده عامله داخل بقوته ولا داخل غامد السلاح مثلا؟ خلاص يبقى هو داخل بالأمان. والدار مخدرات الأمان. أي مكان لو هو يعني دلوقتي ده مسألة تجارة المخدرات أو نحوها يعاقب بعقوبات الدولة الإسلامية. الجاسوس لو هو تجسس ثبت أنه يتجسس على بلاد المسلمين يبقى ده منقوض العهد، يبقى خلاص يبقى هو نقض العهد، لأنه هو جاي يتجسس أخبار المسلمين يبقى نقض العهد. ويرد عليهم أقصاهم، أقصى المسلمين، أبعد المسلمين، إذا احتاج المسلمون إلى شيء فإنه يرد عليهم ويعينهم ويتعاونون فيما بينهم، وهم يد على من سواهم. المسلمون يد واحدة، كلهم متعاونون على من سوى المسلمين من الكفار، فلا بد أن يدفعوا عن كل مسلم في أي أرض في العالم، ولا يجوز أن يتركوا المسلمين لكفار ينتهكون حرماتهم إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق، كما قال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لكن الأصل أنه لا يجوز أن يسلم مسلم لكافر، ولا أن يترك أن تنتهك حرمته، ولا أن يحصر، ولا أن يذل، ولا أن يهان، ولا أن يجوع. لا بد وأن يعان المسلم على الكفار أي ما كان في أي مكان في العالم. المسلمون هم رعايا الدولة الإسلامية في أي مكان. بمجرد إسلامهم. ليسوا أن هناك ليس الدولة الإسلامية دولة ذات جنسية معينة تعطيها لبعض الناس دون بعض، إنما جنسية الدولة المسلمة بحكم الإسلام، فكل مسلم هو من رعاية هذه دولة الخلافة الإسلامية، وده والتي كانت على الدوام هي صفة الدولة المسلمة. زي يعني لو جينا نشبهها بدولة دلوقتي دولة إسرائيل، التوصيف القانوني بتاعها، التوصيف القانوني بتاعها أن أي يهودي في العالم هو يعتبرونه من إيه؟ من رعاياهم، ومن حقه يأتي إلى دولة إسرائيل في أي وقت أي ما كانت جنسيته. دي دولة دينية فعلا، دولة قائمة على أساس الدين، الدين أي يهودي في العالم يطلبوا بإسرائيل إلا هو مش عايز يجي خلاص، لكن هو عندهم من رعاية هذه الدولة، في أي وقت يريد الإتيان إليها وأن يتجنس بجنسيتها فله ذلك. فالدولة نسأل الله العافية أن احنا مش عارفين نمثل مثل لدولة الإسلام إلا بدولة اليهود والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. لا حتى لدولة حتى السعودية مثلا لدولة بتعطي الجنسية لإيه؟ للمولودين فيها، لا حتى مش مولودين، لأبناء بقعة معينة فقط، وليس لكل مسلم يأتي من كل مكان. فهو واحد يقول لك أنا لا أتولى أمر المسلمين في مكان آخر، يبقى الزعم بأن هذا هو مثلا خليفة المسلمين كلام غير صحيح، لأنه لم يدعي ذلك، ولم يرعى المسلمين في كل مكان، ولم يتولى أمرهم في كل مكان. مفيش ولا دولة إسلامية في الحقيقة تقوم بذلك، لا ولا السودان حتى جنسية ما أي واحد يأخذها، لا ما أنا ما أعرفش. الدولة الإسلامية هي الدولة كما ذكرنا التي يعني ترى أن كل مسلم هو منها وجزء منها، لذلك المسلمين دي الصفة الحقيقية، وهم يد على من سواهم، كل المسلمين يد واحدة، ولو تنوعت ديارهم وألوانهم وأجناسهم يجب أن يكونوا يدا على من سواهم. تعاونوا الدول اللي بيننا وبينها مش فرق، مثلا كان بيجيب ده بيننا دفاعنا عن المسلمين، لو احنا اللي عملناه، لا ما الحاجة لو احنا اللي عملناه، لو المسلمين هم اللي عملوا الاتفاق يلزمهم، لكن هي الحقيقة ان اي اتفاق يقر بحق الكفار في بلد الى الابد ده لا يمكن ان يفعله حاكم مسلم، ولو فعله لكان منتقضا لكان باطلا. لازم يكون المسلمين هم اللي بيقوموا بعطاء بعقد هذه العقود، ولا يتحججوا بعدم معاونه اهل غزه على اساس طب خلاص ما عاونوهمش بس ما يحاصروهمش، في فرق بان هو يعين عليهم، اقصى حاجه ان انت ايه تقول لهم تصرفوا انتوا معاهم، لكن ان انت تعاون عليهم ده ما ده هو لا بقى دي حاجه تانية. لكن الكلام على انه اصلا هل بيننا وبين هؤلاء اليهود عهد صحيح شرعا يقر بهدنة، ولا معاهدة تقر بحق اسرائيل في ارض معينة، هي دي القضية. ان ده اعتراف بالدولة معناها اننا لا يعني نرى ان لنا حقا في هذه الارض، وذلك ان المسلمين مطالبين بان هم يكفوا عنهم ويحموهم، ده ما فيش في يعني ده اذا كانت في دار الكفر لا يجوز ان نفعل ذلك، انما هي اقصى امر ان نتفق على ترك الحرب مده معينه او بغير تحديد مده حسب المصلحه، ولكن ان يكون ان ارض معينه نقول لا يجوز لنا ابدا ان نسعى الى تحريرها من سلطان الكفر وانها مؤبده حق للكفار، ده لا يقوله عالم من علماء المسلمين، وإن لبسوا على بعض العلماء في أنواع المعاهدات حتى يعني أوهموهم أن هذه هدنة، ده كلام معلوم أن إجابات العلماء تتضمن ذلك، يقول لك الشيخ فلان وافق على اتفاقيات السلام، تعال هو شوف إجاباته بيقول إيه، بيقول أن الرسول عقد صلح الحديبية وعقد عقود مطلقة، لكن أنت شوف النصوص المعاهدات السلام بتقول إيه، أن تعترف هذه الدولة بدولة إسرائيل مثلا، تعترف بيها بحدودها اللي من حتة من هنا لهنا مثلا، وإن هذه الحدود حدود آمنة مؤبدة لها ودولة قائمة لا نسعى إلى إزالتها، ولذلك بيطالبوا مثلا حماس بأن هم يعترفوا بيه، الاعتراف معناها أن دي أرض بتاعتهم ملكهم، ودي نقطة خطيرة للغاية، في فرق بين هدنة محددة أو مؤقتة، دلوقتي في هدنة في الحقيقة مش كده؟ معلنة من الطرفين غير محددة المدة مش كده؟ والمطلوب انها تبقى ايه؟ محددة المدة، ولو تمت محددة سنة ولا اتنين ولا تلاتة تبقى هدنة ايضا، وهم اليهود عايزين ايه حاجة تانية؟ منافقوهم والعياذ بالله أولياؤهم من المنافقين عايزين يقولوا لا لازم تعترفوا بحل الدولتين. ليه حل الدولتين؟ عشان متضمن ليه الاعتراف بإسرائيل، الاعتراف بأن دي إسرائيل دولة قائمة ما لناش دعوة بها. يعني خلاص نسقط شعورنا الباطن بأن مطلوب إلغاء هذه الدولة، وأن هذه أرض المسلمين، أرض فلسطين أرض المسلمين يجب أن تعود إليهم. يقول لا، وأن يقام عليها دولة إسلامية. يقول لا، ده حل الدولتين يقول إن إحنا لينا حتة وأنت لكم حتة، هذا من أبطر البطل، وهذا لا يقوله عالم قط. قال وهم يد على من سواهم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو المعنى المذكور في الحديث الذي قبله. وكما ذكرنا ليس معنى ذلك أن يتجرأ المسلم على أهل العهد فيقتلهم، فإن ذلك من الكبائر، وكونه لا يقتل يعني أن ذلك حكم شرعي لا يلزم منه، لا يلزم منه جواز أن يقتل المسلم الكافر المعاهد. ولذا قال ولا ذو عهد في عهد، لا يقتل ذو عهد طالما بقي في عهده، طالما ظل وافيا بالعقد لم ينقضه. كل أنواع العهود، عهد فردي زي عهد الأمان، عهد مؤبد زي عقد الذمة، عهد هدنة بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة فكل رعايا الدولة الكافرة وكل من دخل في عهدهم فهو منهم، وهذا يشمل إلزام لجميع رعايا الدولة المسلمة بالنسبة لرعايا الدولة الكافرة. من كان خارجا عن الدولة المسلمة وعن حدودها كأسر المسلمين الذين عندهم لم يكن داخلا فيها، كما أن أبا بصير خرج من مكة وقاتل المشركين، خرج لم يكن في سلطان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجلين اللذين هاجر إلى المدينة وفر المشركين فطلب المشركون بمقتضى العهد أن يردوا، وردهم النبي عليه الصلاة والسلام، تركهم يأخذونهم في الطريق قتلوهم. المسلمون قتلوا الكفار لأنهم بالنسبة لهم ده أسرنهم وحبسنهم، حربيين بالنسبة لهم، وأما داخل دولة المدينة داخل حدود الدولة المسلمة يبقى يسلم له حتى يخرج، خرج ليس لنا سلطان عليه. ولذلك طالما أنه ذو عهد يبقى رعاية الدولة المسلمة يبقى لابد وأن يراعوا هذا الأمر. الكفار بيعتدوا على المسلمين في بلدهم، يبقى دول هم ليسوا لهم عهد معهم لأنهم لا يعاملونهم كرعاية للمسلمين، وإنما يعاملون كأسرى ويستذلونهم وينتهون عن حرماتهم، فلهم أن يقتلوه ولهم أن يفعلوا بهم ما يفعلوا ولهم أن يأخذوا أموالهم، لأن هؤلاء ليسوا داخلين في هذا العهد. وكذلك عهد الأمان من الكفار للمسلم إذا دخل بلادهم عهد منه لهم عند الأئمة جميعا، نص على ذلك الشافعي وغيره من كبار الأئمة. يعني إذا استأذن المسلم أن يدخل بلاد الكفار بأمان وأذن له في ذلك ولم يدخل إلا بذلك الأمان، يعني يطلب السماح له بالدخول فيعطونه إذنا بالدخول، فهذا عند جمهور أهل العلم عهد أمان من المسلم لهم، هم اللي ادوله الأمان يبقى هو أيضا يؤمنهم لأنهم ما أمنوه إلا على هذا عرفا، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا. يعني هو دلوقتي يقولوا له، قال لهم أنا عايز أدخل، فقالوا طب اتفضل خش، أعطوا له تأشيرة كما يقولون. التأشيرة ده بيقول ده عرف معروف بأنه يسمحون له بالدخول بشرط أنه هو يرعى حرمات دمائهم وأموالهم، فهذا الأمر معلوم لا يحتاج إلى تأكيد، وهم كانوا هم بيأكدوا عليه دلوقتي بالتأشيرات، يقعدوا يقولون أنت ناوي تعمل عملية إرهابية، أنت إيه رأيك في التأشير؟ أمريكا وأوروبا دي يقعدوا أربع صفحات يقعد يوقع عليها بحيث أنه هو يلتزم بعدم العمليات الإرهابية مثلا، وهو من غير التأكيدات دي هو بذلك من عند جماهير أهل العلم يكون قد أعطاهم عهد أمان. فكل من كان ذا عهد، كل من كان ذا عهد لا يجوز أن يقتل طالما بقي في عهده بأي أنواع من أنواع العهود، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه قضية عظيمة الأهمية لأجل أن كثيرا من الناس يستهين بها، يقول طب هنعمل لهم إيه؟ خلاص أنت ما عرفتش تقتلهم إلا كده، خلاص يبقى تصبر، مش ان انت تقتلهم وخلاص. يقولك هم بيعملوا في المسلمين كذا، انت تقدر ترد عليهم فنعم، لكن اذا كان لابد ان تغدر ما ينفعش تقتلهم إلا إذا غدرت، غدر لا يجوز محرم. يقول طبعا هنخش إزاي؟ إذا هم اللي غدر منهم يبقى نقض العهد، اللي ما غدرش يبقى ما زال. ولذلك لو واحد مصري دخل إسرائيل، دخل أرض فلسطين بتأشيرة من اليهود، بتأشيرة من اليهود هم اللي سمحوا له بالدخول، يبقى لا يجوز أن يفعل شيئا. إذا دخل خلسة يبقى يجوز أن يفعل، لأنه ما دخلش بإيه؟ بأمان. وكذلك إذا دخل خلسة جاز له على بلاد الكفار جاز أن يتلصص على أموالهم. وهل بقت أموالهم مباحة ولا فيه إذا قولين، لكن ما لا يجوز له أن يدخل بإذنهم بأمان منهم ثم يقاتل ولو كانوا مرتدين، لأن ده عهد، طالما عهدناه خلاص. لا، لازم يرد يخرج وبعدين يدخل. ما يقدرش، عايز يقتل جنود بيقتلوا مسلمين، ما يقدرش، ما يقولهمش طب هنعمل اتفاقية ونتفق مع بعض، سواء زي ما قلنا أمان فردي أو أمان أو عهد لينا منا ليهم أو منهم لينا أو دولة مع دولة، ويستغل اسم هذه الدولة. من يقولك طب أنا ما عملتش بتاع دي، بس أنت قلت أنا ما أحمل جواز سفر مصري أو سعودي، وبمقتضى هذا الجواز قدمته، ومقتضى أن أنا من رعاية الدولة دي اللي متفقة مع الدولة دي إن هيخشوا بهذه الطريقة، يبقى أنا لا يجوز أن أنا عشان أقتلهم وهم بيقتلوا المسلمين إن أنا أعمل إيه؟ أغدر. ولذلك ها؟ ما ينفعش إن هو يغدر عشان يقول أخش بأمان وبعدين أروح جاي أقتلهم عشان ما بيقتلوا المسلمين. لا طبعا ما تفرقش جواز سفر مزور، هو ماله، هو الراجل المهم انه بيقول لهم انا تبع فلان دخلوني بناء على ذلك، يبقى حتى لو مزور ملوش وجود، هو مش تبع فلان، انا تبع فلان، تبع الدوله الفلانيه. يعني واحد بيقول لهم انا بمقتضى الاتفاقيه اللي بينكم دخلوني، ماشي كده، انت شخص اخر، لكن في الحقيقه انت دخلت بايه؟ بالعهد ده. انت دخلت، انت قلت انا تبع لفلان، دخلت في ذمته، وانت سميت نفسك اسم تاني وهو ما يعرفش الاسم التاني ده، ولكن انت في الحقيقه شخصك جسمك ده ما دخلش الا بمقتضى هذا الايه؟ الامان. وزي ما قلنا ان شبهه الامان لها حكم الامان، هو ما دخلكش الا بناء على ذلك، فلا يجوز لك ان تنقض هذا العهد. مش اللي حصل مثلا اللي بيقولوه في احداث سبتمبر ان هم دخلوا زوار سفر مزوره، طب وهم مالهم التاني؟ انت دخلت بناء على ايه؟ مش دخلت بناء على ان انت قلت لهم انا تابع لهذه الدوله اللي بينكم منهم اتفاقات تسمح بدخولي، وقدمت في السفاره بتاعتكم واعطيتوني التاشيره فدخلت بناء على ذلك. فضلا بقى عن المصلحه والمفسده، دي موضوع تاني، نتكلم على قضيه العهد. ولذلك المخالفين في ذلك بلا شك خالفوا الادله الواضحه ولم يعني يراد ها نقد العهد غدر، يعني المات والله بقى ده متأول، ممكن يكون حد افتفت وباطلة زي ما يقولوا استهداف جميع مصالح اليهود والامريكان، الكلام ده شرط انه يكون ايه؟ بدون غدر، بدون غدر. ما ينفعش ان انت تغدر وان انا كل المصالح اليهودية وفي كل اجزاء العالم وكل مصالح الاسرائيلية الامريكية وكذلك في كل انواع الكفار، من انواع كتير جدا من الكفار يؤذون المسلمين. مش عايز اقول لك يعني ان يعني بلاد بتقتل بالمئات الالوف، يعني اليهود قتلوا كم واحد في غزه؟ مش شويه طبعا، 1300 ولا وجروا 5000، لكن ممكن مثلا الصين بتبيد بمئات الالوف مثلا، ومع ذلك انت بتخش هناك بامان وبتدخلهم هنا بامان. انت طلعت جواز سفر ليه؟ انا ماشي، انت مش عايز شايف الحكومه دي غير شرعيه، ماشي كده؟ هو حكومه مرتده. لا، المشكله ان انت قلت لهم انا تبعهم، دخلت في عهدهم وبمقتضى الوثيقه دي وبتكلم باسمهم، بيقول لك باسم وزير الخارجيه اسمحوا لفلان بالدخول وذللوا له العقبات. انت ليه طلعت الورقه دي؟ علشان تثبت تبعيتك لهذه الدوله. انت مش معترف بيها، اقول لهم يا اخوانا انا جواز سفري اهو ماليش دعوه بيه، وهخش عافيه او هخش خلسه او هنط من فوق الجبل كده، بقيتش انت ما بقتش في بعهد. نعم. انت دخلت بمقتضى ان انت راجل انجليزي، ماشي كده، اللي بيسمحوا للانجليزي بحقوق مضاعفه، ماشي كده، بس دخلت بمقتضى ان انت ايه؟ انجليزي. يبقى أنت قلت أنا تابع إنجلترا وتابع وزير الخارجية الإنجليزي اللي بيقول لكم في الجواب ده دخلوا فلان ده تبعنا، يبقى أنت دخلت في ذمة هؤلاء. مش الحديث كان بيقول وأن من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فالدخل، وبرك وخزاعة دخلت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلت في حلف قريش. خلاص أنت دلوقتي بتقول أنا تابع للدولة الثانية، يبقى أنت دخلت بإيه؟ بمقتضى الأمان. أنت ما دخلت، أنت دخلت برضاهم ولا غصب عنهم؟ هي دي القضية. لو دخل غصب عنهم سواء بقوة جبت سلاح ورحت جاي مقتحم الحدود ورحت جاي داخل، أو خلسة دورت على حتة من الحدود كسرت السلك نطيت من فوقه دخلت الحدود وجيت من البحر ودخلت، يبقى أنت داخل خلسة، دخول غير قانوني زي ما بيقول. الكلام ده انتبه عن تفجيرين كانوا خبرنا الصنف السريع فأي حتة بقى؟ لا بالنسبة لو دولة إسلامية محتلة المسلمين مقيمين فيها بإيه؟ بإذن الكفار ولا بحقهم الأصلي في الإقامة؟ خد بالك يعني العراق وأفغانستان وجود المسلمين فيها أمريكا هي اللي سمحت لهم ولا دي بلدهم؟ والتانيين اللي طارئين علينا فلسطين وجود المسلمين فيها جاي منين؟ جاي من أصل دي بلدنا وإقامتنا، دي أصل حقنا أصلا في الوجود، هم اللي دخلوا علينا محتلين. أسبانيا لو في واحد أشوفها هتخشها إزاي؟ لو في واحد مسلم مولود فيها خلاص ما هي بلدنا فعلا، بس دخلنا نخشها إزاي دلوقتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مش مكة بلده ولا لا؟ أيوة. لما دخل دخل ازاي؟ بثلاث ايام قالوا له، ثلاث ايام قال لهم نعم والتزم بالعهد وطلع. واخد بالك مكة وبلده وبلد المهاجرين وديارهم قدامهم وهي بتاعتهم، واخد بالك، لكن لما دخلوها بالعهد وفى، واخد بالك، لان ده كان بناء على صلح بناء على عهد، مع انه كان مظلوم هو والمسلمين كلهم في اخراجهم من ايه؟ من ديارهم بنص الايه الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق واموالهم لسه موجوده، واخد بالك، وديارهم لسه موجوده، ومع ذلك لابد من الوفاء وعدم الغدر. فدي قضيه تختلف عما يقع في زماننا. الامر بتاع التفجيرين يا شيخ مصر، نعم، التفجيرين اللي هم دخلوا هيخش ازاي؟ هيخش ده يشتغل مثلا، يبقى داخل بانه باذنهم داخل بيقول لهم انا اريد تاشيره عمل ليه ان اعمل في بلدي. اصلا بلد المسلمين يا شيخ، انا بتكلم المسلم اللي من منها خلاص، اللي من داخلها خلاص، اللي جاي من بره لا، اللي جاي من بلد تانية لا يجوز الا ان يفي بالعهد، لكن انا اخرجت منها واصبح لي حكم تاني ومش هعرف اخش بكوني من اهل البلد، لا ده انا هخش المره دي بكوني ايه؟ غريب بمعاهده باتفاقيه تسمح بالدخول، يبقى انا دخلت هنا بناء على ايه؟ زي اقول لك بالظبط كده، انا كمصري ممكن اروح اخش اسرائيل واصلي في القدس، ماشي كده، بناء على ايه؟ على ان انا الاتفاقيه الموجوده، مش كده؟ وان انا اقدم في السفاره الاسرائيليه واقول يا اخوانا ادوني، مش اخوانا استغفر الله، يا يهودي دون تاشيره. فلو انا دخلت بالتاشيره دي يختلف تماما عن واحد من اهل فلسطين قاعد فيها، او ان انا ادخل كما ذكرت خلسه، او ادخل غزه والقدس وكل دي، كل دي بقى كلها بلاد واحده، يعني يدخل من غزه كانه من القدس. لا المهم انه يكون داخل بمقتضى الاتفاق ولا داخل بمقتضى او هدنه او داخل خلسه، بس ده الفرق. اللي داخل بمقتضى اتفاق وباذنهم يبقى امان منهم ولو كان دي بلادنا الاصليه. افتكروا قصه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل فين؟ مكه المكرمه وهي ارض الاسلام، واول بيت وضع للناس فيها واصل التوحيد وبلد الرسول عليه السلام والمهاجرين، ومع ذلك لما دخل ما كسرش صنم. طب ده حكم يا شيخ مصر، ما تستنى وتفهم الكلام هو مهم، عشان حتى كمان مساله الشرك مظاهر الشرك الوثنيه. الرسول لما كان 360 سنه فضلوا من بعد صلح الحديبيه لحد امتى؟ لما الرسول كسر اصنام امتى؟ لما دخل مكه فاتحا عنوه وكسر الاصنام ساعتها. فاما لما دخلها في صلح الحديبيه في عمره القضيه بصلح الحديبيه ما كسرش ولا صنم، 360 سنه طاف في الكعبه والاصنام حوالين الكعبه وسابها. ليه؟ لانه دخل بايه؟ بعهد بالصلح اللي تم في الحديبيه. ايوه، قال محمد بن اسلمه لم ينقض العهد ولم يغدر ولم يدخل بامان، انما هو دخل وقال له ان ان ان, إن, إن هذا الرجل قد عنانا نريد ان نكلمك في امر، ما قالوش اكتر من كده. لا، نقصد يستغل بالفعل على انه احتال على شعب البلد يحتال دون أن يكون بناء على عهود. ما فيش فين العهد اللي بين محمد بن مسلمة وبين كعب بن الأشرف؟ ما فيش عهد أصلا. قال له أنا اللي عايز أخش الحصن بتاعك، ما قالوش أمني حتى أدخل، وإنما قال أريد أن أكلمك في أمر أتأذن بس كده. خلاص خش خلصة، أنا أقول لك خش خلصة، اللي عايز يعمل هذا يشوف يعرف يخش خلصة ولا لا. لو دخل خلصة خلاص ماشي. وهو فعلا ما كانش كان ناقض العهد، كعب الأشرف كان ناقض العهد فعلا، عشان كده جاز قتله. احنا نتكلم، هو بيقولوا ان دخول محمد بن مسلمة كان غدرا، والعياذ بالله. للعلم يعني ما زال المستشرقون يقولون هذا، اللي بيحاول يأكد الكلام ده والعياذ بالله بيضاع من المستشرقين، يقول ان محمد بن مسلمة قتل كعب بن أشرف غدرا، ده كلام كفر والعياذ بالله. اللي يقول ان الرسول غدر ده كلام كفر والعياذ بالله، الرسول لم يغدر. هو ده الحديث اللي احنا قلنا عليه، ان المسلم الاسير او المسلم اللي في دار الكفر اللي الكفار مش سايبونه يروح دار الاسلام بيبقى من حقه انه يتصرف معه. اللي اسلم في جيوشهم هو واحد مقيم في بلادهم يجوز ان يفعل ما في بهم ما يفعل. اللي واحد من من من اهل البلد وليس مسلما ولا اسلم، او كان مسلما ومولود فيها، فهذا ليس بينه وبينهم ايه بس خلاص كفايه كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. وانت ايه كفايه خالص، اكيد فهمت. لو ما فهمتش مش معقول. فهم لو حد غدر بيه يبقى هم غدروا. غدر بالله غدر. نعم. لا، هو الصحيح ان الرافضة ما زالوا داخل دائرة الاسلام، وان احنا اذا كانوا هم طلبوا مننا ان احنا نغيثهم نغيثهم. وده اللي حصل أيام الصليبيين. بداية فتح مصر من الدولة الباطنية كانت باستغاثة من الخليفة العاضد الفاطمي بنور الدين محمود، فأرسل جيوش على رأسها أسد الدين شيركو وصلاح الدين لإغاثة الخليفة من الصليبيين ومن من نتحالف مع الصليبيين، فكانت بداية تمكن أهل السنة من مصر. وصلاح الدين بعد ما قتل الصليبيين وقتل شاور اللي هو الوزير الخائن استوزر للخليفة الفاطمي وأصبح وزيره وأصبح هو المتحكم في مصر كلها. مين ده؟ لا ده احتلال. لا ده جايين، ده الوزير جاي يستنجد بجيوشهم. وأي كفر ده، الأسيوبيين داخلين بجيوشهم باستدعاء من الحكومة العميلة. اللي يقول للكفار تعالوا بجيوشكم خشوا بلادنا، يبقى ده أصلا يعني في إسلامه أساسا الراجح مش مسلم، لانه بيسعى الى ان تحتل الكفار بلاد المسلمين. ده اللي بيساعدهم وخبرك بيقاتل في صفهم، فما يبقى كافر، فما بال اللي بيجيبهم كلهم يقعدوا هنا الا ان يتاول يعني ينظر، بس عموما يعني ما يعتبرش. يبقى خلاص، يبقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما طردوا من مكة هو والمهاجرين اخرجوا بغير حق وما دخلوش الا بايه. ماشي، بس طلعوهم منها. المشكلة ان انا عايز اخش ازاي هنهود؟ ما انا عارف، بس انا معرفتش اخش الا بيه. هو ده ظلم وعدوان، بس انا ما عرفتش اخش الا بيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من حقهم انهم يردوه في الحديبيه، وانا كان ظلم وعدوان وحميه جاهليه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلش الا بالاتفاق. يبقى خلاص، وقالوا له امشي خرج. صح، قال لهم نفي لهم بعهده. خلاص صح.